إذا يبقى بس فوق ظهر بيت الله. فوق ظهر بيت الله هو الذي يعني ما نعلم شيء يدل عليه بخصوصه، وهو صلاة فيه مثل الصلاة إلى غير استقبال، بل استقبال المكان، لأن الإنسان كما شرط لو صلى مستقبلا باب الحجر، هو خارج الحجر لكن مستقبل باب الحجر وأمامه كل فضاء حتى من وراء الحجر من هناك كل فاضي أمامه، فالصلاة صحيحة لأن مستقبل المكان من الكعبة، لأن الحجر فيه من الكعبة، فالإنسان إذا صلى إليها فالصلاة صحيحة. ولا هدمة الكعبة ويعني وقبل أن تبنى فإنه يصلى إلى موضعها، يصلى إلى مكانها، يصلى إلى مكانها. وفي آخر الزمان إذا هدم الكعبة في السياقتين فإن الناس يصلون إلى مكانها. فالحاصل أنه فقد أهربة الله لا نعلم دليلا يعني يدل على منعه، والحديث الذي يرد هذا الذي أرده المصنف هو حديث ضعيف لأن فيه زيد بن جبيرة وهو متروك. قال حدثنا محمود بن غيلان. محمود بن غيلان ثقة أخرجه أصحاب الكتب الستة إلا أبا داود. عن المقرئ. عن المقرئ هو عبد الله بن يزيد المقرئ، هو ثقة أخرجه أصحاب الكتب الستة. عن يحيى بن أيوب. عن يحيى بن أيوب هو صديق أخرجه أصحاب الكتب الستة. عن زيد بن جبيرة. عن زيد بن جبيرة هو متروك أخرجه الترمذي وابن ماجه. عن داود بن الحصين. عن داود بن الحصين وهو ثقة أخرجه أبو داود أخرج أصحاب الكتب. ثقة أخرجه أصحاب الكتب الستة. عن نافع. النافع مولى بن عمر ثقة أخرج أصحاب الكتب الستة. عن عبد الله بن عمر بن الخطاب رضي الله عنهما أحد العبادلة من الصحابة، هو أحد السبع المعروفين بكثرة الحديث عن النبي صلى الله عليه وسلم. قال حدثنا علي بن حجر قال حدثنا سويد بن عبد العزيز عن زيد بن جبيرة عن داود بن حصين عن نافع عن ابن عمر رضي الله عنهما عن النبي صلى الله عليه وآله وسلم نحوه بمعناه. ثم رد طريقة أخرى وفيها سيد بن جبيرة فقال نحوه بمعناه. قال حدثنا علي بن حجر. علي بن حجر هو السعدي وهو ثقة أخرج البخاري ومسلم وكي النسائي. عن سويد بن عبد العزيز. سويد بن عبد العزيز ضعيف. نعم. ضعيف أخرج الترمذي وابن ماجه. عن زيد بن جبيرة. نعم. وهو متروك. نعم. عن داود بن حصين عن نافع عن ابن عمر. نعم. قال وفي الباب عن ابي مرثد وجابر وانس وابو مرثد اسمه كناز بن حصين. وفي الباب عن ابي عن ابي عن ابي مرثد هو كناز بن حصين، وحديثه فيه انه لا تصلوا القبور ولا تجلسوا عليها، لا تصلوا القبور ولا تجلسوا عليها، وهذا هو الذي يدل أو الذي أشار إليه المصنف في قوله إليه ما يصلى إليه وفيه، لأن ما ذكره في الباب من الحديث يتعلق بفيه اللي هو الظرف، وأما إليه فلم يذكر شيئا، ولكن هذا الحديث فيه يدل عليه، والذي ترجم به المصنف أشار إليه هنا إشارة دون أن يذكر مثل الحديث. وابو مرفد كناز بن حصين اخرج له مسلم وابو داود والترمذي والنسائي. مسلم وابو داود والترمذي والنسائي. وجابر. وجابر بن عبد الله الانصاري رضي الله عنهما احد السبع المعروفين بكثره الحديث عن النبي صلى الله عليه وسلم. وانس بن مالك رضي الله عنه خادم النبي صلى الله عليه وسلم واحد السبع المكثرين من اصحاب النبي صلى الله عليه وسلم. قال ابو عيسى وحديث ابن عمر اسناده ليس بذاك القوي، وقد تكلم في زيد بن جبيره من قبل حفظه. قال أبو عيسى وزيد بن جبير الكوفي أثبت من هذا وأقدم، وقد سمع من ابن عمر. قال إيش؟ وزيد بن جبير الكوفي أثبت من هذا وأقدم، وقد سمع من ابن عمر. إيش قال فيه؟ ثقة أخرج أصحاب الكتب. بالمناسبة يعني. إيه وزيد بن جبير. إيه. لأن على سأذكر جبيرة. نعم. جبيرة هو جبير. نعم هذا ذكر من أجل التنظير. وتقارب يعني في الألفاظ، والذي يسمى من قبل المشتبه وهو جبير وجبير وجبيرة، هذا هو المشتبه. نعم هذا ليس له علاقة في الحديث، وإنما ذكر من أجل التشابه بينهم في اسم الأب، وهذا يسمونه مشتبه يعني الذي ويقال له المؤتلف والمختلف، ما يعني يتفق من حيث الرسم ويختلف من حيث النطق، اما بالشكل واما بالنقط، اما بالشكل واما بالنقط. هذا قال له مؤتلف ومختلف، وقال له متشابه. وقد روى الليث بن سعد هذا الحديث عن عبد الله بن عمر العمري عن نافع عن ابن عمر عن عمر رضي الله عنهما عن النبي صلى الله عليه وسلم مثله. وحديث داود عن نافع عن ابن عمر عن النبي صلى الله عليه وسلم أشبه وأصح من حديث الليث بن سعد. نعم، وش الاسماء؟ وقد روى الليث بن سعد، الليث بن سعد المصري ثقة فقيه، أخرج له أصحاب كتب الستة، هذا الحديث عن عبد الله بن عمر العمري. عبد الله بن عمر العمري هو المكبر وهو ضعيف، أخرج له مسلم وأصحاب السنة. مسلم وأصحاب السنة. عن نافع عن ابن عمر عن عمر. عن نافع عن ابن عمر عن عمر، يعني معنى أنه من نسب عمر. نعم. وحديث داود عن نافع عن ابن عمر عن النبي صلى الله عليه وسلم أشبه وأصح من حديث الليث بن سعد. وحديث داود عن نافع. نعم. عن ابن عمر، يعني داود الذي هو الذي مر، يعني أشبه، يعني من ناحية أن الفرق بينهم يعني كلها ضعاف، ولكن بعضها أشبه من بعض. ولكن يعني كما هو معلوم زيد بن جبيرة متروك، وأما هذا فهو ضعيف الذي هو عبد الله العمري. وعبد الله بن عمر العمري ضعفه بعض أهل الحديث من قبل حفظه، منهم يحيى بن سعيد القطان. يحيى بن سعيد القطان ثقة أخرج أصحابه في الستة. أحسن الله إليك. يقول السائل: هل من صلى في هذه المواطن السبع صلاته باطلة؟ نعم، فيما يتعلق بالأشياء التي ورد فيها يعني منع، مثل المقبرة والحمام وكذلك المزبلة، يعني مكان نجس والمجزرة، يعني الذي هو أماكن الدماء، وكذلك معاطن الإبل، لأنه ورد فيها النهي. وش بقي؟ ما بقي إلا قايعة الطريق. قايعة الطريق، قايعة الطريق هي مظنة النجاسة، وأيضا يعني ما فيها من الإزعاج. يعني يبدو أنها خف من غيرها، وأن الصلاة فيها، يعني لو حصلت الإنسان يصلى في الطريق فالصلاة صحيحة، أقول فالصلاة صحيحة، وفوق بيت الله فيما يتعلق بفرض غير صلى فيه، والمثل إذا وقع فإنه يصح. يقاس على من صلى يعني إيش؟ فوق ظهر بيت الله، يعني مثل الصلاة داخل الكعبة. نعم، مثل الصلاة داخل الكعبة. يقول: فضيلة الشيخ، عندنا الجنائز يصلى عليها في المقبرة ولا نستطيع تغيير ذلك، فماذا نفعل؟ لا تصح الصلاة إذا وجدت، تصح الصلاة، ولكن الذي ينبغي هو أن يعمل على أن تصلى عليها خارج المقبرة. لا يقال إن من صلي عليه داخل المقبرة ما صلي عليه، يصلي عليه، لكن العمل خلاف السنة، ولكن صلاة وجدت، لا يقال انه دفن بدون صلاة، وانما صلي عليه، ولكن ليس هذا محل الصلاة، ولكن صلاة تصح، لكن هذا ليس مثل صلاة ذات الركوع والسجود الذي الانسان يصلي فرع نفل، فانها لا تصح، لان قال: لا تخرجوا بكم قبورا، وقال ونهى عن صلاة المقبرة هو الحمام، فلا تصح الصلاة إذا وقعت. وأما الجنازة فإنها تصح، لأنها يعني صلاة جنازة مثل صلاة على الميت في قبره، صلاة جنازة، ولكن هذا ليس ولكن هذا خلاف السنة، لأن السنة ما يصلى عليها في مكان خارج المقبرة أو في المسجد. قال رحمه الله تعالى: باب ما جاء في الصلاة في مرابض الغنم وأعطان الإبل. قال: حدثنا أبو كريب قال حدثنا يحيى بن آدم عن أبي بكر بن عياش عن هشام عن ابن سيرين عن أبي هريرة رضي الله عنه أنه قال: قال رسول الله صلى الله عليه وآله وسلم: صلوا في مرابض الغنم ولا تصلوا في أعطان الإبل. ثم أرد أبو عيسى باب

لا هو جاء انه كان يفعل كذا فاذا يفعل لو ان الانسان ابتدا الصلاه من اولها النافله لغير القبله تصح؟ والله هو بيفعل يعني ما في شيء وين فيه انه كان انه يستقبل كذا انه في اول القبله لكن كونها تبطل الصلاه اذا لم يستقبل لان الحديث هذا حجيات مطلقه ولكن يعني يدل على ان الانسان يفعل ذلك لكن لو لم يفعل قال صلاته غير صحيحه ما اعلن عن شيء في هذا. عن جابر رضي الله عنه قال بعثني النبي صلى الله عليه وسلم في حاجه فجئت وهو يصلي على راحلته نحو المشرق والسجود اخفض من الركوع. يعني معناه السجود والركوع بالإيمان يعني اليوم يجيك ركوعه وسجوده والسجود اخفض من الركوع. قال حدثنا محمود بن غيلان عن وكيع. محمود بن غيلان مرة ذكره وكيع هو من جراح الرؤاسي ثقة أخرجه أصحاب كتب الستة. ويحيى بن آدم. نعم يحيى بن آدم مرة ذكره. عن سفيان عن أبي الزبير. سفيان هو الثوري سفيان بن سعيد المسيق الثوري ثقة فقيه أخرجه أصحاب كتب الستة. عن أبي الزبير محمد المسلم من تدرس وهو صديق أخرجه أصحاب كتب الستة. عن جابر. عن جابر رضي الله عنه وقد مر ذكره. قال وفي الباب عن أنس مر ذكره وابن عمر وأبي سعيد. أبو سعيد هو سعد بن مالك بن سنان القدري أحد السبع المعروفين بكثرة الحديث عن النبي صلى الله عليه وسلم. وعامر بن ربيعة. وعامر ربيعة أخرج أصحاب الكتب الستة. قال أبو عيسى حديث جابر حديث حسن صحيح وقد روي هذا الحديث من غير وجه عن جابر والعمل على هذا عند عامة أهل العلم لا نعلم بينهم اختلافا لا يرون بأسا أن يصلي الرجل على راحلته تطوعا حيثما كان وجهه إلى القبلة أو غيرها. يعني معناه اتفاق مثل إجماع. أحسن عليك هذا سفر وحضر. لا في السفر رقم أما في الحضر لا يتنسل في الحضر على الدابة وإنما يتنسل في السفر. يقول الأخ هل أجر من صلى راكبا نصف أجر من صلى قائما؟ لا أعلم شيء يدل على هذا. الجلوس صلاة عن جلوس ورد أنها في النافلة عن النصف من صلاة القائم جاءت السنة بذلك. وأما الصلاة على الراحلة هل هي عن النصف أو مثل أو ما إلى ذلك لا أعلم في ذلك شيئا يدل عليه. قال رحمه الله تعالى ما جاء في الصلاة إلى الراحلة. قال حدثنا سفيان بن وكيع قال حدثنا أبو خالد الأحمر عن عبيد الله بن عمر عن نافع. أبي خالد. ها؟ أبي خالد الأحمر. نعم. عن عبيد الله بن عمر عن نافع عن ابن عمر رضي الله عنهما أن النبي صلى الله عليه وآله وسلم صلى إلى بعيره أو راحلته وكان يصلي على راحلته حيثما توجهت به. ثم أرد أبو عيسى الصلاة إلى الراحلة. الصلاة إلى الراحلة يعني يكون يجعلها سترة يستقبلها يجعلها سترة له اتخاذها سترة. يعني هذا هو مقصود من هذه الترجمة الصلاة إليها أي يعني يستتر بها ويجعلها سترة له. هذا هو مقصود من الحديث من الترجمة. وقد أرد فيه هذا الحديث أن النبي صلى الله عليه وسلم كان يصلي إلى راحلة بعيره أو راحلته يعني شك من راوي هل قال بعيره وراحلته ومعلوم ان البعير الراحله هي البعير والبعير هو الراحله ويقال الراحله راحله لانها ترحل ويضع عليها الرحل ويصلي اينما توجهت به. وهذا يدل الترجمه السابقه وهذا يتعلق بالترجمه السابقه ولكن الترجمه هذه اول الحديث هو الذي شاهد لها ودليل عليها وهو انه يعني يستتر براحلته يعني يجعلها سترة له يصلي إليها. نعم. أن النبي صلى الله عليه وسلم صلى إلى بعيره أو راحلته وكان يصلي على راحلته حيثما توجهت به. يعني شيئان يعني شيئان الأول الثاني هو الذي جاء في الباب السابق وهذا هو الأول هو مطابق الترجمة. يجعلها سترة. سترة نعم يصلي لها جعلها سترة يعني ما يمر حد بينه وبينه.

باب ما جاء في كراهية أن يخص الإمام نفسه بالدعاء. مش راح الرجال كلهم مروا؟ أي نعم إسحاق ومر معنا. والله أعلم، وصلى الله وسلم وبارك على أبي رسول نبينا محمد وعلى آله وأصحابه أجمعين. جزاكم الله خيرا وبارك الله فيكم ونفعنا الله بما قلتم. يقول السائل: ما الحكمة من هذا النهي أن لا يصلي الإنسان بمن زاره؟ يعني كان أن هذا الحق هو أصل الأصل أنه حق لهذا صاحب البيت أو للسلطان، السلطان يعني إذا حضر فإنه هو الحق بالإمامة، السلطان إذا حضر هو الحق بالإمامة، وصاحب البيت هو حق بالإمامة في بيته. يعني هنا كان المقصود من ذلك لكونه صاحب المكان فهو أولى بالإمامة، لا يأتي أحد يتقدم عليه، يأتي يتقدم خلاص يقدم نفسه، وكأنه يعني لأن هذا يحتاج إلى إذن من صاحب المنزل، يحتاج إلى إذن من صاحب المنزل بأن يعني يتقدم أحد. أما أن يأتي هو يتقدم ويقدم نفسه هذا افتيات عليه وإقدام على شيء لم يكن له، والحقية والأولوية إنما هي لصاحب المكان، فإذا أذن له فإنه يتقدم، كما أنه إذا جاء يعني لا يختار أي مكان، يعني إذا كان مكان مخصص لأناس لهم منزل لهم مكانة يأتي أي واحد يجلس فيه، وإنما يجلس في المكان الذي يقال يجلس هنا، فهو الذي له صاحب المحل هو الذي له يرتب الأماكن ويجعل من يتقدم يتقدم ومن يتأخر يتأخر في المكان، فهذا حقه سواء في الجلوس على في مكانه وعلى فراشه أو في الإمامة في الصلاة في منزله. وكذلك السلطان إذا حضر فإنه حق بالإمامة، وهذا يبين لنا أن ولاية النساء أنها ليست في محلها فهي باطلة، كون المرأة تتولى الإمامة وتصير يعني مكان الرجل وتقوم مقام الرجل هذا من مما يدل على فساد هذا العمل، لأن يعني المرأة لا تصلي بالناس، المرأة لو صارت يعني والية أو لو تولت لا تكون إمامة للناس، بل خير صف الرجال أولها وشرها آخرها وخير صف النساء آخرها وشرها أولها، فكيف تكون المرأة تتولى الإمامة؟ هناك أمور لا تصلح لحق المرأة، فقوله الحديث يعني لا يمر الرجل فيه سلطانه يعني معناه السلطان له حق الإمامة، وإذا تسلطت المرأة أو سلطت أو وليت فإن توليتها حرام، ومن مفاسدها ومن الأمور التي ترتب عليها التي تدل على أنها لا تجوز أن الإمام يصلي بالناس وهو يصلي بالناس، لا يصلي بالرجال، لا يصلي امرأة بالرجال، بل عليها أن تبتعد عن الرجال وتكون في مكان يعني بعيد عن الرجال، خير صف الرجال أولها وشرف آخرها، خير صف النساء آخرها وشرف أوله، فيعني هذا من مفاسدها. وقد جاء في الحديث في البخاري لن يفلح قوما ولوا أمرها امرأة، ولكن فيه أمور أخرى يعني مثل الإمامة، لأن الخليفة له حق الإمامة إذا حضر يتقدم بالناس قليلا، والمرأة تحتاج إلى محرم في السفر، والمرأة لا يخلو بها رجل، كل هذه أمور ما تناسب المرأة في الولاية. يقول أحسن الله إليك: إن كان أصحاب المحل لا يجيدون القراءة والصلاة، إذا كان لا يجيدون القراءة فغيرهم يقدمون غيرهم، أو مثلا أصحاب المحل يظهر عليهم المعاصي حالق، والله كذلك أيضا غيرهم أولى منهم، أقول غيرهم يعني أولى منهم. يقول السائل: هل يجوز للزائر أن يصلي بالناس صلاة الجمعة في بلدهم إذا طلبوا منه، علما بأنه أتاهم لأجل الدعوة فأراد أن يستغل الخطبة واجتماعهم لها؟ يجوز وهو مسافر، يجوز أن يصلي. يقول: هل وردت السنة بالترغيب في تربية الغنم؟ ماذا؟ يقول: كنا في سيارة في سفر وأوشك وقت خروج الصلاة ولا ماء عندنا للوضوء، وطلبنا من صاحب السيارة الوقوف أبا، ما العمل؟ إذا كانوا عدد فيبدو أنه إذا عزموا عليه أنه سيقل لأنه جمعه واحد فلا صاحوا به لوقف، لكن يمكن أنهم ما يعني ما حرصوا على ذلك يعني أو ما حصل منهم يعني كلام معه بليغ في ذلك، وإلا فإنه لو حصل منه وهم جماعة أنهم يعني تكلموا عليه بقوة وبشدة فإنه سيقف، الواجب عليهم أن يقف، لكن إذا كان هذا شيء لا يمكن ولا يحصل فإنه يجب أن يصلي على حسب الحال ولا توقف عن وقتها، يعني يتيمم الإنسان على أي مكان من الأرض ويصلي، لكن مثل هذه الصورة قلت أنه يمكن أنه يوقف، ولذلك الكلام معه بقوة يعني تخويفه وزجره وسيقف، لكن الإنسان مثل ما لو كان بالطائرة ووقت يخرج فإنه يجب أن يصلي ولو كان عندنا يتيمم على حسب حاله، يتيمم ويصلي، فأي مرض من مثلك الصلاة عنده من يسجد وطهوره. يقول صلاة الفريضة في الطائرة هل يصليها وإن علم أنه سيصل قبل خروج الوقت؟ لا، إذا كان سيعلم أنه سيصل قبل خروج الوقت يأخذه. هل يجوز لمن يصلي في الطائرة أن ينظر إلى الشاشة التي توضح القبلة في صلاته؟ ينظر إليها في الأول، وأن بعد ذلك ينظر إلى مكان سجوده، ينظر إليها قبل أن يصلي ثم بعد ذلك ينظر إلى مكان سجوده. هل يقاس على النفل سجود التلاوة فيسجد كيفما توجه؟ نعم يمكن يسجد، يعني إذا كان يعني سجود التلاوة أخف من النفل، لأن النفل يعني ما يكون عن طهارة، وأما سجود التلاوة يصح أن يكون على غير طهارة. هذا يقول أنا أقرأ وأنا على كرسي وأخشى أن سجدت سجود التلاوة يتسخ ثيابي، فهل يعني تتسخ ثيابي؟ إيه. قاعد على الكرسي إذا نزل على القاعد. سبحان الله. على كل السجود مو بلازم، إن إن إن إن سجد فحسن، فإن لم يسجد فلا إثم عليه. لا، هو يريد يسجد لكن بالإيماء على الكرسي، هو يجعل الكرسي بيوم. لا لا. لا لا، يعني يمكن أقول يمكن أن يسجد. الإيماء عند الذي لا يستطيع أن يسجد. جزاك الله خيرا. وإذا تسخ ثيابه يغسلها. بارك الله.